عندي مشكلة، أنا بتضايق لما أنصح حد بحاجة في الدين، سواء بينزل أغاني أو إلخ، يعني بتضايق لما تبقى ردة فعله مش تمام ومش بيستجيب. أعمل إيه؟ طيب، المشكلة دي مشكلة شائعة طبعا. خلينا نقول إن إحنا الردود هتبقى يعني إحنا دي فضفضة، فأنا بفضفض معاكم. بس هي الفكرة كلها إن إحنا كإنسان، يعني الإنسان يطغى، هو الإنسان نفسه كده عنده شيء من الطغيان. فالإنسان اللي بيطغى ده لما يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى بيطغى في البعد، ويطغى في استمراء فعل الذنب، ويطغى في البعد عن الله عز وجل، ويطغى في التعامل مع الناس بالكبر، وبالتعامل مع الناس بالشدة، والتعامل مع الناس بالانتقام أو بالحسد بيطغى. ولما يجي يتدين برضه بيبقى عنده حتة طغيان كده، إلا من زكى نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. تمام، انت اسلمت وكل حاجه وصحابي جليل وكل حاجه، ولكن لا، في حتت لسه محتاجه ان هي تطهر تزكى. فالانسان ساعات بعد ما يلتزم او هو في متدين اكثر اكثر طاعه، يبقى متخيل ان انا لما اقول لحد بيعمل معصيه مثلا قال الله لا تفعل، لازم لا يفعل، لازم، عشان انا قلت لك قال الله لا تفعل، ايه اللي خلاك بقى تفعل لغايه دلوقتي؟ رغم ان اللي بيتكلم نفسه مش كده. يعني خلينا نكون صراحة، هل اللي بيتكلم نفسه كده؟ لا. هل انت او انت يا اللي بتقول افعل ولا تفعل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل انت اصلا اذا قال الله عز وجل كذا او نهاك عن كذا او امرك بكذا او امرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهاك عن كذا، هل انت تفعل ذلك لا تخالفه ابدا؟ لا. امال بتزعل ليه؟ امال بتزعل ليه؟ يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ما تعقل. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية، فين بقى الطغيان؟ تمام، غير أولا أنه يطلب من الناس ما لا يلتزم هو به أصلا، أدي واحدة. تمام، لأن هو بيخالف، واضح. ممكن تكون مخالفاته أقل على فكرة، ولكن بيخالف، فالمبدأ واحد. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، من قال أنه سيهتدي على يديك؟ مش ممكن تكون انت في قلبك من الكبر ما حرمك الله عز وجل به ان يستجيب لك فلان الفلاني عشان ما تاخدش اجره لان انت ما طهرتش نفسك بالشكل الكافي؟ طبعا انا بدياله في وشه يعني، ليه؟ طب انت هحاول في الاخر. فانت ممكن تكون محروم اصلا انه لا يستجيب لك، هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ألا يستجيب لك فلان الفلاني. تمام، ليه؟ لأمر ممكن يكون لشيء في قلبك من العجب والطغيان، وممكن لسوء اختيار الألفاظ وسوء اختيار الموقف وسوء التوجيه. انت متخيل ان انت بقى خلاص انت بتأمر وبتنهى بقول الله عز وجل فلازم كل الناس تستجيب لك؟ لا، مين اللي قال لك كده؟ من الذي امر بهذا الامر مثلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كانوا استجابوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت اعظم ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مش بيزعل منه، كان بيزعل عليه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزعل عليه عشان خاطر كده الولد اليهودي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه للإسلام فأسلم ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، رغم أنه مات، بس هي القضية كده إنه أنقذه من النار. فلو أنك علمت أن الهداية من الله لا ليست منك، وأن أنت مجرد سبب، وأنما كمأمور فقط أن تأمر معروفة تنهى عن المنكر بأحسن طريقة، وليس عليك هداهم كما قال تعالى ليس عليك هداهم، هتلتزم مكانك؟ هتقول لو اختك او مامتك او باباك او اختك او مامتك او باباك او حد من صحابك، يا جماعه يعني يا سلام لما نعمل كذا، او يا سلام لو ما عملناش كذا، وتبقى ربنا يرضى عنا كده وربنا ربي يبارك فيكم، او ما اعمل لكم شيء ويغير الموضوع بسرعه عشان ما يحرجش حد. او في دعاء ناس بتشتغل دعوة فردية يعني في قصارها ببواخة بواخة ودمها تقيل بصراحة. اللي هو يزنق واحد يقول له، يقول لأخوه إيه؟ أنت بتشرب سجاير ليه؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالصحة؟ بتشرب سجاير ليه؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيديك الفلوس دي؟ بتشرب سجاير. تلاقيه الولد بعد كده اللي هو بيشرب سجاير ده بدأ إن هو يستجيب، حلو؟ يسكت بقى التاني ويفتح له الباب ويبتدي ان هو يبقى عنده نوع من انواع الترغيب والاحتواء؟ لا، يفضل يلزق يلزق ويلسع ويضرب. يا عم بالراحه، ما استجاب، تمام؟ هو استجاب اصلا، فانت بتعمل كده ليه؟ فلازم يكون في فقه التعامل مع المدعو، لازم يكون في فقه التعامل مع الاب. لو انا لو بدعو صاحبي، تمام، اللي من معايا من ايام المدرسه اللي كنا خربينها مع بعض، غير صاحبي اللي لسه عارفه النهارده، زميلي في الشغل غير مديري، والدي غير والدتي، والدي ووالدتي غير خالتي، وخالتي ووالدي ووالدتي غير جيراني، غير اللي انا رئيسه في الشغل غير رئيسي في الشغل. كل واحد له طريقه وله موقف وله دخله، وكل موقف بالمناسبه له دخله. فلازم تبقى عندك الفقه ده وعندك المرونه دي. وبالمناسبه خلينا ابشركم بحاجه، اللي عنده ذكاء اجتماعي لما يدخل في الدعوة بيبقى ناجح بفضل الله عز وجل، لو كان مخلص يعني، مخلص وعنده ذكاء اجتماعي وتعلم دينه صح بيبقى هايل، تمام؟ اللي ما عندوش ذكاء اجتماعي احنا يعني عارف ان منكم منفرين، والله بعض الناس بتمنى انه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يخش يقفل على نفسه باب بيته. ليه؟ رغم انه على ديانة، بس طريقته وحشة جدا جدا. فيعني حاجة، فيعني ارجو ان احنا نتفاهم ده.